الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم Oh, وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ومنيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا you

صدق الله العظيم.